يقول تقول سؤال من فرنسا: أريد أن أترك أسرتي هنا في مصر عند شقيقي، فهل تنصحون بالإقامة في مصر في هذه الأيام؟ عند إيه؟ عند شقيقي أخيه. عند شقيقي شيء زوجته؟ وأسرته. نعم. يقول أريد أن أترك أسرتي هنا في مصر عند شقيقي. لا، لا يكونش عند شقيقي، كن في شقة جنبه. لا يكونش مرادك عند شقيقي، إنما شقة جنبه معلش يساعدك ويساعد أولادك، يجيب لهم طلبات من برا الباب، لكن يقعد معاهم لا، تقعد معاهم لا شقيق ولا، هذا فيه فتنة لا ولا. والله